حصريا على موقع مارادونا.com. يا بيضة وأحلى بناطة أربع إنسان ناس ببساطة واللي يساوي الإنترو بيتازة اللي جاي يسحب وبيجري هاخده وهقعده على حيري إنت مش سالك ولا دغري جواك عايش طبع السواسة بضرب في الوش وما بقوش بجيش يا من أحسن علي زميني لا ما داش بتدمر أنا هاجم يا باب قلبي بدقش بدقك زعل عشان مش بقى بحب البت الجدع اللي في ظهري دي بتسيب لو حد عكسها علي بتحب ما تشكر له لفت يا ما دورت عرفت وشفت عملت كتير غيرك ما عشا فيكي وقعت والله ضد يا أحلى ربوه حوية حصريا على موقع مارادونا Go.